إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يفجره ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، لقاؤنا الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون تحت عنوان إقامة الدليل على تحريم الصور والتماثيل. فقد تميزت دروسنا كما تعرفون منذ تأسيسها ومنذ نشأتها على مدار الأيام التي مضت. ففي هذه الأيام التي كنا ندعو فيها إلى الله تبارك وتعالى في هذه الدعوة المباركة، حرصنا حرصا شديدا على دعوة الناس إلى التوحيد الخالص وتنقية عقائدهم من شوائب الشرك والخرافة والوثنية، وذلك صيانة لجناب التوحيد الذي يظل منيع الجانب مصون الحمى. ويأتي هذا الدرس إن شاء الله تبارك وتعالى تأكيدا لهذه الحقيقة وتعقيبا على ما أثير في الآونة الأخيرة عبر الفضائيات والصحف والمجلات من إباحة الصور والتماثيل صناعة وتجارة واتخاذا. فنقول مستعينين بالله تبارك وتعالى، أولا، حماية جناب التوحيد أصل من أصول الدين. ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة، وذكرت له ما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. يبقى أم سلمة رضي الله عنها وارضاها لما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الكنيسة التي رأتها في الحبشة وذكرت له ما فيها من صور وما فيها من تماثيل، عقب النبي صلى الله عليه وسلم وعلق على هذا الأمر وقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. يبقى الذين يبنون المساجد على القبور وعلى الأضرحة، والذين يصورون الصور ويتخذون التماثيل ويعلقون في بيوتهم صور أو يضعون في بيوتهم تماثيل، فهؤلاء قال عنهم البشير النذير: أولئك شرار الخلق. سؤال: فهل ترضى لنفسك أن توصف بأنك من شرار الخلق؟ فهؤلاء جمعوا بين فتنة القبور وفتنة التماثيل. قال الإمام القرطبي رحمه الله: وإنما صور أولئك الناس أوائلهم الصور ليتأسوا بها ويتذكروا أعمالهم الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم ويعبدوا الله عز وجل عند قبورهم. زي كتير من الناس، يعني نتيجة زي اللي موجودة في المسجد دي، في احيانا دي نتيجة مرسومة عليها مصحف وآية قرآنية. للأسف في مساجد اجي ادخلها وفجأة الاقي نتيجة معمول عليها سورة الشيخ الشعراوي الله يرحمه. بتشوفوها دي وهكذا. طيب انت مصور الشيخ الشعراوي ليه؟ يقول لك ده راجل صالح، فاحنا مصورين صورته علشان يبقى قدوة لينا عشان نعمل زيه. مش ده اللي بيحصل؟ وكل انسان تلاقيه يعرف عالم، او لو كان جده او حد من عائلته له شأن مع ربنا سبحانه وتعالى، فتجدهم يصوروه وياخد الصورة دي يصوروها ويبروزوها ويكبروها ويعلقوها على الجدران وعلى الحيطان علشان يتأسوا بهذا الذي قد مات. فهمتني؟ يبقى إذا موضوع التصوير ده كما قال الإمام القرطبي رحمه الله: إنما صور هؤلاء الناس فصورهم أوائلهم، صوروا الصور ليتأسوا بها ويتذكروا أعمالهم الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم ويعبدوا الله عز وجل عند قبورهم. ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم ووسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك سدا للذريعة المؤدية إلى الشرك. ما هو الشرك أول ما ظهر في عهد نوح عليه السلام، وكما يقول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه والحديث في صحيح البخاري أنه كان بين آدم وبين نوح 1000 عام الناس فيه على التوحيد، ما بين سيدنا آدم وسيدنا نوح 1000 سنة. ال1000 سنة دي الناس كلها على عقيدة التوحيد، عبادة الله عز وجل وحده. وبدأ يظهر الشرك في عهد سيدنا نوح. إزاي؟ إن بدأ الأمر بالتدريج. كان في 5 من العلماء صالحين: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا. دول 5 علماء صالحين، ناس عارفة دين التوحيد وعبادة الله العزيز الحميد. فكانوا بيكلموا الناس عن عبادة رب الناس ويعلموهم العبادة والطاعة. الناس 5 العلماء دول كبروا في السن، بدأ واحد منهم يموت، بقوا 4 علماء. مات الثاني، بقوا 3 اللي على قيد الحياة. مات الثالث، 2 بس اللي موجودين. الناس بدأت تقلق، الله ده العلماء عمالين بيموتوا. مات الرابع، مات الخامس، فين العلماء؟ ماتوا العلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل لا ينتزع العلم انتزاعا يقبضه من صدور الناس، ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا أو رؤساء جهال، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ما بيشيلش العلم من الأرض، انه بينزع العلم من صدور الناس والناس تبقى جهلة وتنسى العلم اللي هي عندها، لا، ده العلماء بيموتوا وبكده بيبدأ العلم انه يضيع. فالمقصود ان هؤلاء 5 ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة ماتوا، فبدأ قومهم يفكروا: الله، طب وبعدين ايه العمل؟ طب العلماء دول ماتوا، طب ده احنا هننسى الدين. خلي بالك ده كلام الشيطان، الشيطان جالهم بالفكره دي، وبعدين ده انتوا هتنسوا الدين، طب الحل ايه؟ طب ارسموا لهم صوره عشان كل ما تشوفوا صورتهم تتذكروا عبادتهم فتعملوا مثلهم. وفعلا بداوا يرسموا ليهم صور. الناس اللي رسموا الصور دي خلاص عارفين ان دي صور علماء بس، مش اكتر من كده. ماتوا الناس دول، جم اولادهم بداوا يكبروا، جيل اللي بعده، فشاف الصور دي فبيسألوا ايه الصور دي؟ فبدأوا يفكروا يقولوا ده ديت الصور اللي هي كان اجدادنا عاملينها للعلماء الخمسة علشان يتأثوا بيهم في عبادتهم. تمام، لحد كده مفيش مشاكل. بدأ الجيل ده ينتهي ويطلع الجيل اللي بعده. الجيل اللي بعده طلع لقى الصور بدأت تبهت، تبقى صورتها باهتة مش واضحة. ليه؟ بسبب المطر وبسبب الرياح وبسبب الأتربة، بسبب عوامل الجو والتعرية، وسنين عليها مرت. فقالوا احنا عايزين نفكر في حل نحافظ بيه على ان العلماء دول يبقوا دايما في قلوبنا وفي فكرنا. فبدأوا يعملوا ايه؟ تماثيل من خشب. قالوا تمثال خشب ده يعيش عمر اطول. وبالفعل انتهى امر الصور وتحولت الى تماثيل خشب. مر زمن وجيل ورا جيل من بعد جيل، وتبدأ الخشب الصورة اللي فيه ما تبقاش واضحة. قالوا احنا نعمل حجارة، والحجارة بتعيش اطول. فبدأوا يشكلوا الحجارة على هيئة تماثيل، على هيئة هؤلاء العلماء الخمسة. جات الاجيال اللي بعد كده ما تعرفش ايه الحكاية، فبتسأل هو ايه التماثيل دي؟ فقالوا لهم ده ابائكم واجدادكم كانوا بيعبدوها. شفت الموضوع جه ازاي؟ يبقى الشرك وعبادة الاصنام ظهر في عهد نوح عليه السلام، كان اصله ايه واساسه ايه؟ صورة. يبقى الشرك بدأ بالصور، عشان كده الاسلام حرم الصور، لان الصور هتقودك في النهاية للشرك. قال ابن رجب رحمه الله هذا الحديث، أي الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلمت معه أم سلمة رضي الله عنها، فقال لما ذكرت له الكنيسة في الحبشة، فقال أولئك شرار الخلق عند الله. يقول ابن رجب رحمه الله هذا الحديث يدل على تحريم بناء المساجد على قبور الصالحين. يبقى ما فيش حاجة اسمها في الإسلام مسجد السيدة زينب، مسجد البدوي، مسجد الحسين، مسجد الشافعي، والضريح والقبر والمولد وكل اللي بيتعمل ده، ده مش في الإسلام أصلا. فهذا الحديث يدل على تحريم بناء المساجد على قبور الصالحين وتصويرهم أو وتصوير صورهم فيها. يبقى حرام التصوير، حرام بناء مساجد على القبور. ولا ريب أن كل أمر منهما محرم على انفراد، فتصوير صور الآدميين يحرم، وبناء المساجد على القبور أيضا يحرم. قال رحمه الله ابن رجب والتصوير التي في الكنيسة التي ذكرتها أم حبيبة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها كانت على الحيطان ونحوها. يبقى الصور اللي كانت في الكنيسة دي كانت فين؟ مرسومة على الحيطان وعلى الزجاج زي ما انت بتشوف صور الكنائس، وتماثيل ولم يكن لها ظل. يعني ايه بقى لها ظل؟ يعني بص كده مثلا لما انا اجيب الكوب ده، كوب الماء دوت، واضعه كده على المنضدة، والمصباح مضيء، له ظل ولا لا؟ له ظل، يعني جسم مجسم. فبعض العلماء للأسف خرج وقال ان الصور اللي هي ليها ظل حرام، واللي ملهاش ظل مش حرام. يعني الصورة الفوتوغرافية قال لك مش حرام، الصور لو انت بترسم صور قال مش حرام، وده غلط. هبين لك الكلام ده غلط ليه. فالمقصود مش الكنيسة دي كان فيها صور على الحيطان وصور على النوافذ؟ طب سؤال، الصورة اللي مرسومة على الحيطة دي لها ظل؟ ملهاش ظل. طب النبي لما اتكلم بقى قال ان دول شرار الخلق، يبقى هنا التحريم خاص بالصور اللي لها ظل ولا اي صور عامه؟ كل الصور. فتصوير الصور على مثال صور الانبياء والصالحين للتبرك بها والاستشفاع بها يحرم في دين الاسلام، وهو من جنس عبادة الأوثان، وهو الذي أخبر النبي العدنان أن فاعليه شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وتصوير الصور للتأسي برؤيتها أو للتنزه والتلهي محرم، وهو من الكبائر. يقول والله أنا عامل الصورة دي للذكرى، حرام، وده من الكبائر، من الكبائر الذنوب، وفاعله من أشد الناس عذابا يوم القيامة، فإنه ظالم يمثل بأفعال الله التي لا يقدر على فعلها غيره. هو مين اللي يستطيع أنه هو يخلق؟ الله عز وجل. أنت تقدر؟ لا. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان قال صور وصوركم فأحسن صوركم، يبقى ربنا ايه؟ صورك. يعني ايه؟ يعني خلقك في هذه الصورة. طب والمصورات اللي رايح يصور يبقى بيعمل ايه؟ بيعمل عمل الله. طب حد يقدر يعمل عمل الله؟ انه يعني ينفخ فيه الروح؟ ما يقدرش. طب بتعمل ده ليه؟ يبقى انت ظالم. وأن الله تعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. يبقى رأينا أولا أن حماية جناب التوحيد أصل من أصول الدين، فلذلك حرم دين الإسلام وجود المقابر في المساجد حرصا على مسألة سلامة التوحيد، أنك دايما تكون بتوحد الله وحده وبتسأل الله وحده تعبد الله وحده وتخاف من الله وحده وتدعو الله عز وجل وحده. إنما اللي بيروح في المساجد اللي فيها قبور بيدعو مين؟ بيدعو المقبور، بيستغيث بالمقبور، بيستشفع بالمقبور. فصيانة لجناب التوحيد اعلم أن هذا أصل من أصول الدين، ولهذا حرم الإسلام الصور والتماثيل والمساجد التي تبنى على القبور. ثانيا، الصور والتماثيل وسيلة إلى الشرك. موضوع الصور والتماثيل ده وسيلة هتوصلك لإيه؟ للشرك. التصوير معناه نقل شيء، شكل الشيء وهيئته بواسطة الرسم أو الالتقاط بآلة، يعني زي الكاميرا أو النحت، إنك تنحت على خشب أو تنحت على حجر. ده معنى كلمة إيه؟ صورة. يعني أنا عملت نفس الشكل بس على ورق، على حيطة، على زجاج، على حجر، على خشب، على كاميرا، على كاميرا موبايل. احنا بنتكلم دلوقتي على الصور وهبين لك موضوع الفيديو دلوقتي. فالمقصود معنى التصوير يعني نقل شكل الشيء وهيئته بواسطة الرسم او الالتقاط بآلة او نحت، وإثبات هذا الشكل على لوحة أو ورقة أو تمثال. وكان العلماء يحذرون من التصوير عند الحديث في أمور العقيدة، لأن التصوير وسيلة من وسائل الشرك وادعاء المشاركة لله بالخلق ومضاهاة ذلك. وأول شرك حدث في الأرض كان بسبب التصوير، حينما أقدم قوم نوح على تصوير الصالحين ونصب صورهم على المجالس. كما بينا وهذا الأمر ذكرته واضحا في سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين، وأنا بحكي عن قصة نوح عليه السلام وسرد ما فيها من دروس وفوائد وعبر، والسلسلة موجودة على الإنترنت، اللي عنده إنترنت أو يقدر يبحث على الإنترنت يبحث على جوجل، يكتب فتح عماد الشبراوي سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من التصوير بجميع أنواعه ونهى عنه وتوعد من فعله بأشد الوعيد، وأمر بطمس الصور وتغييرها، لأن التصوير فيه مضاهات لخلق الله عز وجل الذي انفرد بالخلق، فهذا الإنسان المصور يضاهي خلق الله عز وجل فيما انفرد به من الخلق، ولأن التصوير وسيلة من وسائل الشرك، فأول حدوث الشرك في الأرض كان سببه التصوير، لما زين الشيطان لقوم نوح تصوير الصالحين ونصب صورهم على المجالس لأجل تذكر أحوالهم والاقتضاء بهم في العبادة، حتى آل الأمر إلى عبادة تلك الصور واعتقاد أنها تنفع وتضر من دون الله. فالتصوير هو منشأ الوثنية ومنشأ عبادة الأوثان والأصنام، كما سبق بيانه في الحديث عن قوم نوح. ثالثا، أدلة تحريم الصور والتماثيل. الأدلة بقى، أنا كده جبت لك الموضوع تاريخيا أهو وعقلا، تعال بقى نشوف الأدلة الشرعية. أولا، الوعيد الشديد للمصورين. روى الإمام البخاري، والحديث هو في البخاري حديث صحيح عشان محدش يجي يتكلم، روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى، ربنا اللي بيتكلم بقى، قال: ومن أظلم من أشد ظلم، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة أو شعيرة. تقدر؟ تقدر تخلق ذرة تتكون من الذرة دي أصلا ما بتبانش بالعين مجردة، دي بتبان تحت الميكروسكوب الأيوني الإلكتروني. الذرة اللي ما بتبانش دي بتتكون من نواة، والنواة فيها بروتونات موجبة وفيها نيترونات متعادلة، متعادلة الشحنة، وبيدور حوالين النواة في مدارات ومستويات طاقة أجسام سالبة الشحنة اسمها الإلكترونات، ولابد أن عدد الإلكترونات سالبة الشحنة خارج نواة الذرة يساوي عدد البروتونات الموجبة الشحنة داخل نواة الذرة عشان تكون الذرة متزنة كهربيا. ده حد يعرف يعملها دي؟ وان انت لما تكسب الذرة مقدارا من الطاقة سواء طاقة ضوئية او طاقة حرارية، يكتسب الالكترون قدر من الطاقة فينتقل من مستوى الى مستوى طاقة اعلى، وبعدين عند رجوعه وفقده لهذه الطاقة المكتسبة فيرجع لمصدره الطاقة او لمداره الاصلي اللي كان بيدور فيه، ومستوى الطاقة الاصلي اللي كان بيدور فيه بيفقد اشعة الطاقة فبتخرج على هيئة ضوء، وده اللي بيخلي ان الحديد لما يجي على النار يطلع ضوء معين بلون معين غير النحاس غير الرصاص غير كل، فكل معدن له درجة ضوء ايه ولون معين في الإضاءة وهكذا. بتعرف تعمل دي؟ انا عايز اسأل المصوراتي بقى اللي بيصور، تعرف تعمل دي؟ ما تعرفش. طب تعرف تخلق حبة لما ترميها في الارض تنبت ويطلع منها نبات وبعدين يبقى شجرة وبعدين يطلع أوراق وثمار وكل ثمرة يبقى فيها مجموعة من الحبوب والحباية تاخدها من الثمرة ترجع ترميها تطلع طن شجر؟ تعرف؟ ما تعرفش، يبقى اسكت. صح؟ ما ده كلام ربنا هو. قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. حتى الشعرة ما تعرفش انت تخلقها. تعرف تخلق شعرة ان هي تنمو وتكبر وتتغذى وتاخد عناصر غذائية من الجسم؟ ما تعرفش. ومعناه لا احد اشد ظلما من المصور، لانه لما صور الصورة على شكل ما خلقه الله من انسان او بهيمة او غيرهما من ذوات الارواح صار مضاهيا لخلق الله، كأنه بيعمل حاجة زي ما ربنا عمل. الذي هو خالق كل شيء وهو رب كل شيء، وهو الذي صور جميع المخلوقات وجعل فيها الأرواح التي تحصل بها حياتها، كما قال الله تعالى خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يبقى من اللي صور؟ الله. انت بقى ازاي تجرؤ وتصور انت كمان؟ وقال الله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور. يبقى مين المصور؟ الله عز وجل. ثم ان الله تبارك وتعالى تحدى هؤلاء المصورين الذين يحاولون مضاهاة خلقه أن يوجدوا في تلك الصور التي صوروها أرواحا تحيا بها كما في المخلوق الذي صوروا. وهذا بيان لعجزهم وفشلهم في محاولتهم. إذا كنت أنت صورت إنسان وربنا صور إنسان، بس ربنا لما صور إنسان جعل فيه الروح، أنت بقى الإنسان أنت صورته تقدر تعمل فيه الروح؟ لا. يبقى بتعمل ليه؟ بتصور ليه؟ وكما أنهم عاجزون عن إيجاد حيوان ذي روح، فهم عاجزون عن إيجاد الثمر والحب. قال الله فليخلقوا حبة. والحديث ده في البخاري من حديث أبي هريرة. أيضا في البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. يعني اللي بيخلقوا خلق زي خلق الله الذي خلقه. فهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بشدة عذاب المصورين يوم القيامة وسوء عاقبتهم، وإن حتى وإن عاشوا في هذه الدنيا سالمين وإن سموا فنانين. حتى لو الناس سموهم فنانين يقول لك الفنان التشكيلي فلان، أو الفنان الرسام فلان، أو النحات فلان، صح كده؟ فإن لهم مصيرا ينتظرهم إن لم يتوبوا، لأنهم بعملهم هذا يضاهون بخلق الله، يعني يشابهون بما يصنعونه من الصور ما صنعه الله من الخلق وتفرد به وهو الخلاق العليم. قال الله أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه، خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله وإذا كان هذا في من صور صورة على مثال ما خلقه الله من الحيوان، يعني إذا كان الحال دوت والوعيد الشديد ده في إنسان صور صورة لشيء موجود أصلا، يعني صور إنسان والإنسان ده موجود في الواقع فهو صور صورة ليه أو لحيوان مثلا، فإذا كان هذا في من صور صورة على مثال ما خلقه الله من الحيوان فكيف بمن سوى المخلوق برب العالمين وصرف له شيئا من العبادة؟ أمال بقى اللي بيروح للميت اللي هو إنسان زيه زيه ويروح يدعوه ويتوسل إليه ويستشفع بيه، ها؟ فيحوله من صورة عبد الى صورة رب، يبقى ده حاله ايه؟ اذا كان ده حال اللي بيصور صورة لعبد بيحصل فيه كل اللي قلنا عليه ولسه هنقول تاني، فما بالك بقى باللي يحول العبد ده الى رب او اله يعبده ويخاف منه ويستغيث به ويسأله ويدعوه وينذر لي ويذبح لي. رأينا الوعيد الشديد للمصورين. ثانيا النهي عن تعليق الصور والأمر بطمسها وإزالتها. خلاص احنا اتكلمنا الناس اللي بيصوروا، دلوقتي بنكلمك انت بقى، بنكلم اللي هو اتصور مش صور. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة لي بكرام فيه تماثيل. عارفين البيوت الفلاحي اللي هي بالطين بالطوب اللبن ده اللي هو الطوب الني، تلاقي البيوت بتاعة الفلاحين في الفسحة، سماها الفسحة او في المنظرة، مش بيسموها كده برضو عندكم او في القاعة، القاعة يعني، تلاقي فيه في الحيطة كده جزء مجوف داخل لجوه كده، تحس ان هو زي شباك او نافذة، بس هو مش شباك، ما بيطلش على شارع ولا حاجة ولا على طريق، ده فتحة داخلة جوه الحيط. دي بنعمل بيها ايه اصلا في الفلاحين؟ بنجيب اللمبة الجاز نحطها فيها عشان لما تنور تقوم تجمع الضوء كله وتعكسه فين؟ في المكان كله، صح؟ او لو عندنا اشياء عايزين نعينها ونخبيها بنحطها وبنشد عليها ستارة نداريها، صح كده؟ اهو بيت السيدة عائشة كان كده، بيت النبي كان كده صلى الله عليه وسلم. فالنبي لما تزوج السيدة عائشة كانت عندها كم سنة؟ كان عندها كم سنة؟ كان عندها النبي صلى الله عليه وسلم تزوج السيدة عائشة وهي عندها 6 سنين، 6 سنين، وبنى بها، دخل عليها يعني وهي بنت 9 سنين. خلاص السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها لسه صغيرة في السن، وبعدين يوم جوازها اصلا كانت بتلعب على مرجيحة في بيت ابوها ابو بكر، فامها ام رومان جت ندت لها قالت لها تعالي يا بنتي، فنزلتها من على المرجيحة وهي جاية بتنهج لسه من اللعب، وراحت اتجوزت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تزوجت فواخدة معاها شوية لعب، اللعب بتاعتها شوية عرايس على اللعب هي بتلعب بيها، بس عرايس ايه؟ خلي بالك برضو ما دي داخلة ضمن موضوع التصوير برضو، ان العرايس بتاعت النهاردة اللي هي العروسة اللي بتقول ماما وبابا وتتكلم وتحط لها الاكل مثلا تقوم واكلة، تشيل منها مثلا تقوم تعيط، عارف انت، او تمشي وتحبي وتغني والكلام اللي بتعمله ده، ده اكبر حرام، ده كده ده كأنه بيصور بقى حاجة تشبه اللي فيها روح، ما بيخليها تتحرك زي اللي فيها روح اهو. فيحرم بيعها ويحرم صنعها ويحرم شراءها. امال العرايس اللي كانت مع السيدة عائشة دي شكلها ايه؟ شوية قطن زي العرايس اللي كانوا بيعملوها لينا واحنا صغيرين لو تفتكر اللعب دي، شوية قطن في حتة قماشة كده، قطعة قماش محشية قطن وخلاص، ومتفصلة كده ايدين ورجلين وراس. انما العرايس اللي هي بتاعت النهاردة العروسة مجسمة تجسيم كامل زيها زي المرأة، ده ما ينفعش، فاهمني؟ ده اشد حرم. فالمقصود فالسيدة عايشة عندها شوية العرايس دول وعندها حصان معمول برضو بالقطن كده برضو او بالصوف او بالخيش، حصان ولو جناحين بتلعب بيه. فالمهم بتحكي بقى السيدة عائشة تقول ايه؟ هي كانت بتعين دول فين؟ في الطاقة دي، وداريهم بالستارة. فهمت المشهد؟ فالسيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل. والستارة كمان كان عليها شوية صور. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت، شاف الستارة دي كده عليها شوية صور، راح ماسك الستارة عمل فيها ايه؟ قطعها، هتكه وتلون وجهه، يعني غضب صلى الله عليه وسلم، وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت عائشة: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. يعني يعني مسكوا الستارة اللي كان عليها شوية الرسومات دي، قطعوها وعملوها كيس مخدة أو مخدتين يناموا عليهم، يبقى ما بقتش الصورة معلقة معظمة الناس تقعد تتفرج عليها وتشوفها، إنما بقت الصورة مهانة. بقت الصورة إيه؟ مهانة، بنام عليها أو أحطها واتكئ عليها أو أضعها في الأرض وأقعد عليها بدل ما أقعد على الأرض، يبقى أصبحت مكرمة ولا مهانة؟ مهانة. زي سجاد، أحيانا بعض السجاد تبص تلاقي عليه بعض الرسومات، فده مهانة، أنت بتمشي تدوس عليه برجليك وبالحذاء. فالمقصود الشاهد بقى من الحديث ده ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل ولقى الستاره اللي عليها رسومات اعترض، صح؟ ده دليل على ايه؟ دليل على ان النبي ما بيفرقش بين حاجه اسمها صوره لها ظل وصوره ما لهاش ظل، يعني كل الصور عامه ايه؟ طالما صوره فيها روح حرام. يعني ايه يا شيخ؟ يعني ارسم صور شجر، ورد، ظهور، منظر طبيعي، مباني، دي حاجه ما فيهاش روح، ما فيش مشكله. انما ترسمليش عصفوره لان دي فيها روح، ترسمليش انسان، ترسمليش جمل، دي حاجات فيها ايه؟ ارواح. فهمتني؟ وهقول لك دلوقتي ليه. وعن القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله عنها انها اخبرته انها اشترت نمرقه فيها تصاوير، فلما رأى، يعني ستارة فيها تصوير، قطعة قماش فيها تصوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل. الله، النبي ما رضيش يدخل بيته علشان لقى في ستارة عليها ايه؟ صور. قام على الباب فلم يدخل. قالت: فعرفت في وجهه الكراهية، ان هو ايه؟ مش حابب ده ولا راضي عنه. قالت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله، ما أذنبت. قال: ما بال هذه النمرقة؟ فقالت: اشتريتها لتقعد عليها وتوسدها، عشان تقعد عليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. شفت بقى الكارثة؟ مش انت رسمت صورة فيها روح؟ احييها بقى. وقال: ان البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. عرفت بقى المشاكل اللي في البيوت ليه؟ عشان الملائكة مشيت والشياطين هي اللي جلست. والنمرقة هي وسادة صغيرة. وخرج الامام مسلم ايضا عن ابي الهياج الازدي انه قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. يعني لو لقيت قبر عالي عن الأرض أكتر من شبر سويه بالأرض، يعني معناه خليه ما يزيدش غير عن شبر بس، ولو لقيت اي صورة تطمسها، شخبط عليها وامسحها وبوظها. النبي بقى لما قال له اي صورة، يبقى النبي فرق بين صورة لها ظل وما لهاش ظل. وخرج الامام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. وروى هذا الحديث الكشمهيني بلفظ تصاوير، وترجم عليه البخاري رحمه الله باب نقض الصور، وساق هذا الحديث. وفي هذه الأحاديث دلالة ظاهرة على أنه لا فرق بين الصور التي لها ظل والصور التي ليس لها ظل. فبس عشان أوضح لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه، يعني إيه؟ يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لو جالس في البيت، فمثلا الرياح جابت أو هو جالس بره مع الصحابة بيعلمهم، فالرياح جابت إيه؟ عود حطب أو قشة أشاية، فجت طارت وقعت في الأرض، وجات الريح راحت جايبة أشياء تانية وقعت عليها، بس لما وقعت عليها عملت شكل صليب. النبي ما يسكتش، يقوم شايلها بحيث ما يبقاش شكلها صليب. شفت النبي يعمل ايه؟ يبقى أي شيء حرام النبي بيلجأ إلى ايه على طول؟ يغير شكله. هذه الأحاديث التي ذكرناها فيها فوائد وفيها دلالة ظاهرة على عدة أمور، منها أولا تحريم تعليق الصور أو ما فيه صورة والأمر بطمسها، ثانيا تحريم تصويرها سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة لها ظل أو لا ظل لها، وهذا مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. قال النووي رحمه الله: وذهب بعض السلف إلى أن الممنوع ما كان له ظل، وأما ما لا ظل له فلا بأس باتخاذه مطلقا. قال: وهذا مذهب باطل. يبقى مفيش حاجة اسمها بقى إيه لها ظل وما لها ظل، لأن هذا مذهب باطل. فإن الستر الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم كانت الصورة فيه بلا ظل، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنزعه. ثالثا أن الصور والتماثيل مانعة من دخول الملائكة. لسه برضو عايزين تصوروا وتتصوروا وتعلقوا الصور. قطع رأس الصورة يزيل تحريمها، يزيل تحريمها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصورة الرأس، الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة. هو لو واحد لو أنا قطعت له إيده يعيش ولا لأ؟ يعيش، لكن لو قطعت له رأسه يبقى جسم. الجسم ده زيه زي جذع الشجرة، مش هيفرق. يعني لو في تمثال واقف وقطعنا رأسه مش هيبقى اسمه تمثال بقى، هيبقى إيه؟ كأنه جذع شجرة، كأنه عمود من أعمدة المسجد مثلا، صح؟ فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة. وخرج أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال لي: أتيتك البارحة، يعني يا محمد سيدنا جبريل جه النهاردة للنبي، فبقول له ايه؟ أنا امبارح جيت لك بس ما قدرتش ادخل لك. ليه؟ فلم يمنعني ان اكون دخلت الا انه كان على الباب تماثيل، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل. الستره اللي فيها ايه؟ الصور. وكان في البيت كلب فمر. قال جبريل: فمر، يعني ايه امر يا محمد؟ فمر برأس التمثال الذي في البيت فليقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتين طوطآن، ومر بالكلب فليخرج. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بكلب لحسن أو حسين. سيدنا الحسن أو الحسين رضي الله عنهم هم صغيرين كانوا جايبين كلب صغير بيلعبوا بيه، فالكلب ده دخل تحت السرير مثلا في البيت، كان تحت نضد لهم فأمر به فأخرج. هذا لفظ أبي داود ولفظ الترمذي نحوه ولفظ النسائي. استأذن جبريل عليه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أدخل، فقال كيف أدخل؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له إيه؟ ادخل يا جبريل ادخل. يعني سيدنا جبريل جه للنبي بس مش راضي يدخل البيت، فالنبي بيستغرب، الله ايه يا جبريل، ما انت متعود انك انت كل ما تيجي تدخل، ما دخلتش ليه؟ فقال له النبي ادخل. فقال جبريل كيف ادخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير، فاما ان تقطع رؤوسها او تجعل بساطا يوطأ، تحولها بدل ما هي ستاره متعلقه معظمه مكرمه الى ايه؟ سجاده تطأها برجلك، تبقى سجاده مهانه، او تعملها مخده تقعد تجلس عليها. يعني معنى كده لو في ملايه طلعت تصوير حتى على مش لان هي مثلا ملايه على السرير انت بتنام عليها فهي مهانه، والاولى البعد عنها برضو. قال جبريل عليه السلام فإن معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه تصاوير. وضحت؟ قال الشيخ ابن باز رحمه الله وفي هذا الحديث دلالة على أن الصورة إذا قطع رأسها جاز تركها في البيت لأنها تكون كهيئة الشجرة، وذلك يدل على أن تصوير الشجر ونحوه مما لا روح فيه جائز. ويستدل بالحديث المذكور أيضا على أن قطع غير الرأس من الصور كقطع نصفها الأسفل ونحوه لا يكفي ولا يبيح استعمالها ولا يزول به المانع من دخول الملائكة. يعني ما تجيش انت بتقوم ايه سايب الرأس وقاطع لي الجسم من نصه من تحت، لا، انما لابد من الايه؟ من الرأس، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بهتك الصور ومحوها، واخبر انها تمنع من دخول الملائكة الا ما امتهن منها، اللي يكون ايه؟ مهان، ده اللي ما فيش مشكلة، او قطع رأسه فده ايضا ما فيهوش مشكلة. فمن ادعى مسوغا لبقاء الصورة في البيت غير هذين الأمرين فعليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني اللي يقول ان يجوز وجود صورة أو تمثال أو لعبة تكون مجسمة في البيت هو اللي يطالب بالدليل، لأن احنا ذكرنا لك الأدلة على عدم جواز ايه؟ هذا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصورة إذا قطع رأسها كان باقيها كهيئة الشجرة، وذلك يدل على أن المسوغ لبقائها خروجها عن شكل ذوات الأرواح ومشابهتها للجمادات. طالما قطعت الرأس يبقى بقت تشبه الإيه؟ الجماد. إنما لو بقيت الرأس يبقى معناها أنها تشبه ذوات الأرواح. والصورة إذا قطع أسفلها وبقي رأسها لم تكن بهذه المثابة لبقاء الوجه، وفيه من بديع الخلقة والتصوير ما ليس في بقية البدن، فلا يجوز قياس غيره عليه عند من عقل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم مراده. وبذلك يتبين لطالب الحق أن تصوير الرأس وما يليه من الحيوان داخل في التحريم والمنع، لأن الأحاديث الصحيحة المتقدمة تعمه تشمله، وليس لأحد أن يستثني من عمومها إلا ما استثناه الشارع، يعني الشرع يعني. ولا فرق في هذا بين الصور المجسدة وغيرها من المنقوشة في ستر أو قرطاس، قرطاس يعني في ورق يعني، أو نحوهما، ولا بين صور الآدميين وغيرها من كل ذي الأرواح، ولا بين صور الملوك والعلماء وغيرهم، بل التحريم في صور الملوك والعلماء ونحوهم من التعظيم أشد. ما هو الشرك ظهر في عهد نوح عليه السلام بسبب أنهم كانوا بيعظموا مين؟ العلماء، لأن الفتنة بهم أعظم بالعلماء يعني، وبالملوك ونصب صورهم في المجالس ونحوها وتعظيمها من أعظم وسائل الشرك وعبادة أرباب الصور من دون الله، كما وقع ذلك لقوم نوح عليه السلام. وخلاصة القول: يحرم تصوير ذوات الأرواح أو رسمها أو نحتها، سواء كانت لإنسان أو حيوان، وسواء كانت للذكر أو للأنثى، وسواء كانت للذكرى أو لغير الذكرى، في ثوب أو في ورقة أو لها ظل أو لا ظل لها، فيجب طمس الصور عند الاستطاعة مع التأدب بآداب الإنكار حتى لا تستجلب مضرة تغلب المصلحة. يعني افرض أنا رايح أزور واحد جاري، قال لي تعال اشرب معايا كوباية شاي، رحت اشرب معاه كوباية شاي، لقيته معلق صورته هو وزوجته في أوضة الصالون، في غرفة الصالون، غرفة الضيوف، وهي بقى واقفة بقى لابسة فستان فرح ومتجوزها ليلة الدخلة ومعرية كتفها ومعرية. أقوم أنا أقول له إيه؟ أقول له إيه ده؟ أنت ما أنتش راجل؟ أنت ما عندكش كرامة؟ أنت ما عندكش حياء ولا غيرة على نسائك؟ أنت إزاي عامل عرضك كده اتفرج عليه الناس؟ أقول له كده؟ لا طبعا. أنكر بس بأسلوب إيه؟ مهذب. أقول له تصدق أنا أنت نفسك تخش الجنة؟ هيقول لك آه. قول له أنا نفسي أخش الجنة، بس إحنا مش هنعرف نخش الجنة غير لما نطيع ربنا ونطيع الرسول، ولما نخالفهم مش هنخش الجنة. هيقول لك صح. قول له أنا سمعت في المسجد درس بيقول إن الصور حرام والبيت ما يخشوش ملايكة، وأنت طبعا عايز الملايكة تخش، لأن الملايكة لو ما دخلتلكش الشياطين هي اللي هتدخل لك، فتبدأ تنصحه إيه؟ فهمت قصدي؟ وبالنسبة للصور تطمس صورة المرأة كلها، وبالنسبة للرجل يطمس الوجه. ليه؟ لأن الست كلها جسمها أصلا فتنة. والسلع، انت احيانا ساعات تيجي تشتري سلعة، تشتري سمنة تلاقي مرسوم على واحدة ست، اي حاجة تلاقي اي حاجة تشتريها تلاقي مرسوم عليها ست، حتى مكنة الحلاقة تلاقي مرسوم عليها ست وبتعمل لها اعلان ست. يا ست طب الست مالها ومال، وتطلع واحدة ست تعمل اعلان عن ايه؟ عن سيارة. طب الست مالها ومال السيارة؟ فالمقصود السلع والأشياء المباحة التي تشتمل على تصوير كعلب الأطعمة يحل الانتفاع بها، خلي بالك ينفع ان انت تنتفع بها، وبيعها وشرائها مع طمس التصوير التي بها، ويستثنى من هذه التصوير ما خلا من الروح كالشجر والسماء والبحر على قول ابن عباس رضي الله عنهما. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. إذن فهناك استثناء في هذا الأمر، وهو أنه يستثنى من هذه التصوير ما خلا من الروح كالشجر والسماء والبحر على قول ابن عباس رضي الله عنهما. يعني أنك أنت ترسم أي حاجة ما فيهاش روح ما فيش مشكلة، ولما تلاقي صورة رجل تطمس وجهه، ولما تلاقي صورة امرأة تطمسها كاملة. أما إذا كنت أنت رجل عندك محل بتبيع فيه بضاعة، فبتبيع مثلا اي معلبات او اي اطعمة بتبقى عليها برضو صورة ايه؟ نساء. فالاولى انك انت تجيب لزقة ولا اي حاجة تطمس بها ايه؟ الصورة، وتبيع البضاعة عادي مفيش مشكلة. خلاص كده؟ وكذلك الفلوس، المال، وده هقوله اهوت فيما يباح من الصور. احنا عرفنا خلاص ان الصور كلها ايه؟ حرام، اللي له ظل ولا ملوش ظل قولا واحدا. أما هناك بقى مسألة وهي ما يباح من الصور. تباح التصوير للحاجة أو الضرورة كلعب الأطفال، والتصوير للبطاقات الشخصية وجواز السفر وتعقب المجرمين بصور المجرم، والتصوير للطب والجغرافيا، أنت بتضطر تصور في الطب جسم الإنسان وتشريحه وكذا وكذا عشان نتعلم، وفي الجغرافيا وانت في الطب حتى في العلوم برضو بالنسبة لطلبة الاعدادي وغيره، الجهاز التناسلي والجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والجهاز الدوري. اما بالنسبة بقى للجغرافيا فانت بتحتاج احيانا يبقى في بعض الصور خاصة بالايه، باماكن، يعني صور فوتوغرافية لاماكن معينة في البلدان المختلفة عشان تبقى عارف البلد دي ايه والبلد دي ايه وانواع حضارة البلد دي، فاهمني؟ للعلم يعني. ويقتصر في ذلك على قدر الحاجة او الضرورة، يعني مش تملى لي بقى الكتاب بقى كله صور، لا برضو تمس وجه الايه الناس وخلي الصورة الا بقى الضرورة قوي. زي ايه مثلا؟ لو انت بتعرفني عن الجنس القوقازي والجنس المغولي والجنس الياباني، انت فاهم قصدي ايه؟ بحيث ان انت بتوريني شكل ايه الناس، فدي الضرورة قوي. طالما في الامر فائدة متحققة ولا تتيسر هذه الفائدة بطريق اصلح مباح، فما فيش الا الطريق ده، يبقى خلاص مضطر. والدليل على ذلك حديثان عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تلعب بالبنات، يعني باللعب اللي انا قلت لك عليها اللي كانت عينها فين؟ في الطاقة دي اللي هو شكل اللعب اللي هي معمولة بالقطن دي او بالصوف. كانت تلعب بالبنات يعني بالعرايس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي، قالت هي يعني، يأتي لي بصواحبي يلعبن معي، يوم يجيب لها اصحابها يلعبوا معها كمان. فطبعا لو ده حرام ما كانش خلها تلعب ولا خلى اصحابها يلعبوا، انما ده الايه ضرورة. وكان لها فرس له جناحان من رقاع جلد معمول ومحشي ليف او صوف او غيره، معمول فايد فرس له جناحين. قال الحافظ في الفتح: واستدل بهذا الحديث العلماء على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من اجل لعب البنات بهن، وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور. يبقى الكلام ده لمين؟ للبنات، البنات بس، عشان بنت فيها عاطفة الأمومة وتمسك بقى عروسة وتقعد تسرح لها شعرها وتقعد تنيمها، فاهم ازاي؟ بتعيش في دور الايه؟ الأم. انما انت ولد هتعمل ده ليه؟ يبقى الكلام ده جايز لمين؟ للبنات. فالمقصود ان الحافظ رحمه الله قال في الفتح: استدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من اجل لعب البنات بهن، وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور، وبه جزم عياض ونقله عن الجمهور، وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات، بيع اللعب للبنات لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن، تلعب لعبة الأم يعني. وعن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأمصار، قرى في بلدان مختلفة، من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، الفطر يكمل بقية إيه؟ يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصوم بعده ونصوم صبياننا، خلي الأطفال الصغار يصوم، اسمع بقى، ونجعل لهم اللعبة من العهن، العهن المنفوش يعني ايه؟ الصوف، فالعهن يعني الصوف، خلي بالك. يبقى كانوا بيعملوا لهم لعب بايه؟ بالصوف، يعني مش باين فيها عورة ولا باين تفاصيل. قالت: فإذا بكى أحدهم على الطعام وجاع من الجوع يعني، أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم. فالنبي ما قال لهمش ايه؟ حرام. يبقى اللعب هنا ايه؟ لضرورة. قال الشيخ الألباني رحمه الله: فقد دل هذان الحديثان على جواز التصوير واقتنائه إذا ترتبت من وراء ذلك مصلحة تربوية تعين على تهذيب النفس وتثقيفها وتعليمها، فيلحق بذلك كل ما فيه مصلحة للإسلام والمسلمين من التصوير والصور. عشان كده الشيوخ دلوقتي في القنوات الفضائية واللي بيطلع يعلمك صفة صلاة النبي وكذا وكذا، ده هتعرفه من غير تصوير؟ عرفته بتصوير الفيديو. ويبقى ما سوى ذلك على الأصل، ان بقية الصور بقى غير كده تبقى ايه؟ حرام. وهو التحريم، مثل صور المشايخ والعظماء والأصدقاء ونحوها، إنها تبقى صورة كده تعلق يعني، مما لا فائدة فيه، بل فيه التشبه بالكفار عبدة الأصنام والله أعلم. وهناك شبهة ضاحضة يكذبها الواقع، قول البعض بإباحة التصوير لأن الشرك القديم قد انتهى. هذا قول من أفسد الفساد وأبطل الباطل، والواقع يرد عليه، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حول ذي الخلصة. والحديث في صحيح البخاري. وذو الخلصة صنم كانت تعبده دوس، بتبالة قبيلة دوس كانت بتعبده. فرب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان قبل يوم القيامة الناس هترجع تاني تعبد الصنم ده، وكان قد هدم، الا ان الناس يعبدونه مرة اخرى، ولن تقوم الساعة حتى تطوف به النساء على النحو المبين. عارف يعني ايه تهتز اليات نساء دوس؟ يعني معناه ان هم هيفضلوا يطوفوا حواليه ويقعدوا يترقصوا. وقد عمت البلوى بإقامة التماثيل في الميادين العامة هنا وهناك للزعماء والقادة والعظماء، مما لا فائدة فيه. أنت عندك في ميدان التحرير عبد المنعم رياض، وعندك ناحية العتبة تمثال طلعت حرب، وتمثال محمد فريد، التماثيل دي كلها. وهذا مما لا فائدة فيه، بل فيه التشبه بالكفار عبدة الأصنام. ثم فتنة الرسامين والناس بالتصوير، الفتنة الفاتنة التي طفحت بها الصور والمجلات في هذا الزمان، وأمرها لا يكاد يخفى على أحد. في جرنان ولا مجلة ولا حاجة تفتحها إلا ما تلاقي فيها صور، تمشي في طريق ولا شارع إلا ما تلاقي صور. لذلك فمن الخطأ الشديد أن يظن بعض الناس أن الشرك القديم قد انتهى زمانه، فلم نعد في حاجة للحديث عن تحريم الصور والتماثيل، وهذا ظن فاسد. فما زالت الأصنام تعبد حتى الآن بأدغال إفريقيا، وما زال الأوروبيون يسجدون أمام تمثال العذراء، والشيوعيون يطوفون بقبر لينين، يفعلون ذلك رغم ادعاءات التقدم والتحضر والمدني. قال الله تعالى: رب البرية يعلمون. أمس ما يجيش واحد يقول لي أصل ده هم عندهم علم، ده هو يعني عندهم علم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. مش ده كلام ربنا؟ أخيرا أقول: استقيموا يرحمكم الله. إن الأصنام والتماثيل معلم من معالم الوثنية ورمز من رموز الجاهلية عبر تاريخ البشرية، وشاهد على الذل والعبودية لغير رب البرية، والسبب المباشر في انتكاس الناس عن دينهم. فهل يليق بأناس من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا أن يتغنوا بحضارة الأصنام ويفتخروا بتاريخ الفراعنة، زاعمين أنها حضارة الأجداد والأمجاد، داعين إليها في كل محفل وند؟ يقول لك أجدادنا الفراعنة، أثرنا والأثار القدماء المصريين. وهذه والله ليست بحضارة، بل هي وثنية وضلالة. فالحضارة الحقة هي التي تقوم على أساس منهج العبودية لرب البرية. والإسلام أسبق من كل هذه الحضارات، وهو الدين الذي ارتضاه الله رب الأرض والسموات للإنس والجن وسائر المخلوقات. فنقول لهؤلاء جميعا قول رب البريات: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ استقيموا يرحمكم الله. هدانا الله جميعا للعمل بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. تفضل قول بسرعة عشان الإقامة. احنا قلنا بص، اللي بيصور واللي بيتصور واللي بيبروز واللي بيعمل ازاز للصوره واللي بيعلق الصوره واللي بيحمض الصوره، كل دول، واللي بيبيع البوم للصوره، كل دول مشتركين في ايه؟ في الاسم. ما احنا قلنا الفيديو الضرورة يعني مثلا ايه حلقة على قناة فضائية عشان اعلمك فيها مثلا كيفية الحج، كيفية العمرة، كيفية صلاة النبي مثلا، فدي ضرورة. الصور اللي بياخدها المأذون في عقد الزواج للزوج وللزوجة عشان يحطها على استمارة الزواج ما فيهاش مشكلة، ما احنا قلنا الصور اللي هي ضرورية ما فيهاش مشكلة. واللي بيصورها ما فيهوش مشكلة، لان دي صورة ضرورية، اللي هي صورة ايه 3x4 ولا 5x6، اللي هي الصور الضرورية عشان باسبور عشان بطاقة عشان، انما كارت والكلام ده لا. قل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.